السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ما بعد، فدرسنا سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقع في حرام وشبهات ونحوها، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسي في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. قال: قوله يطير أي يسرع، ومتنه أي ظهره، والهيعة الصوت للحرب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث تدل على أن الإنسان إذا كان لا يجد مجتمعا صالحا يعيش معهم، إذا خالطهم استفاد وأفاد واطمأن على دينه وعقيدته وصار آمنا، فإذا لم يجد ذلك المجتمع الذي يركن إليه ويستأنس به، فإن العزلة تكون في هذه الحالة قد تكون خيرا له، سواء اعتزل في مكان يعيش على حسب استطاعته، كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن رجل يكون في أي مكان معه غنيمات له يعيش على ما تنتجه له، غافلا عن الناس، ليس من الناس إلا بخير، يعني لا يخالط الناس ولا يأتي إليهم مخافة أن يصاب بشرهم، يخاف من شرهم إذا كان الاختلاط لا يأتي بخير. أو إنسان قد بذل نفسه في سبيل الله، عنده فرس وكلما سمع منادي الجهاد لا يبالي في طلب الموت في سبيل الله، يطير على فرسه حيث نودي لذلك، فهذا دليل على أن الإنسان قد يقدم أو يفضل الموت على الحياة ما دام أنه في سبيل الله. وقد ورد حديث أن من يخالط الناس ويصبر على ما يأتيه منهم على أن يفيد ويعلم، ينصح، يرشد، يأمر وينهى، خير من الإنسان الذي يعتزل الناس ولا يصبر على شرهم، لأنه إذا اعتزل إنما اعتزل بنفسه ولم يتحمل شيئا من الأذى في سبيل الله، ولم يفد الناس بأمر ونهي ونصح وتوجيه وتعليم. وأما الذي خالطهم صابرا على ما قد يحصل له، محتسبا، يعلم، يأمر وينهى، ينصح، يوجه، صابرا محتسب، فهذا خير. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام تحلوا بالصبر حيث أنهم يعلمون ويرشدون ويدعون إلى الله ويصبرون على ما قد ينالهم وينالهم كثير من الأذى، منهم من قتل في سبيل الله عليهم الصلاة والسلام، لكنهم صابرون محتسبون. وكذلك كثير من السلف سواء من هذه الأمة أو من غيرها الذي يحتسب ويصبر من أجل إرشاد الناس وتوجيههم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. فلا يكفي أن تصلح في نفسك ما دمت تستطيع أن تهدي الآخرين ترشدهم، لعل الله أن يصلح بك أحدا منهم فتكون داعي خير، ولا تقتصر على صلاح نفسك فقط. أما إذا ما استطعت فالإنسان لا يكلف ما لا يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنما على كل حال الصبر والتحمل في سبيل الله من أجل هداية الناس وإرشادهم خير وأفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هذه الآيات تدل على أن الإنسان إذا تواضع لعباد الله وتواضع لأمر الله ولم يتكبر لا على أوامر الله ولم يتكبر على عباد الله، بل خفض جناحه وتذلل لعباد الله المتقين، يحسن إليهم ويناصرهم ويعينهم ويرحمهم ويلين لهم ويكون إلى جانبهم خير. فالله عز وجل مدح نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. خفض الجناح دليل على حسن الخلق، على كمال الإيمان، على كمال العقل، وهذه من صفات المرسلين، صفة محمد عليه الصلاة والسلام الذي لم يعرف عنه قسوة ولا غلظة، لا على صغير ولا على كبير، لا على جاهل ولا غيره، يتحمل ويصبر، وقد يناله كثير من الاعتداء ولكنه يقابل ذلك بالإحسان والبشاشة والتواضع والرحمة. يجذبه الأعرابي جذبة شديدة بردائه ويقول له: أعطني مما لله الذي أعطاك، فيلتفت إليه مبتسما عليه الصلاة والسلام ويأمر له بالعطاء: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان معروفا بتواضعه عليه الصلاة والسلام مع الصغير والكبير، مع الحر والعبد، مع الذكر والأنثى، لم يعرف عنه قسوة أو غلظة أبدا. ولذلك قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فينبغي للمسلم أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام ويحرص كل الحرص على أن يتواضع، فإن من تواضع لله رفعه ومن تكبر حق على الله أن يضعه، والمتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، يعني النمل الصغير، يطأهم الناس بأقدامهم، يخشاهم الذل من كل مكان، والمتكبرون يحشرون يوم القيامة في سجن خاص لهم يقال له بولس بسبب تكبرهم على عباد الله وتكبرهم على أوامر الله، لأنهم اقتدوا بإبليس، فإنما أهبط إبليس من الملأ الأعلى إلا لأمرين: تكبره على أمر الله وحسده لآدم عليه السلام. فهاتان الخصلتان هما من أقبح الخصال، فليحرص المؤمن على أن يقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح في التواضع ولين الجانب وخفض الجناح. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض جناحك للمؤمنين، فإن المؤمن يألف ويؤلف بسبب حسن خلقه، كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. ومن أفضل حسن الخلق التواضع، تواضع وعدم الكبرياء وعدم التعاظم على الناس واحتقارهم، تواضعوا حتى لا يتكبر أحد على أحد. أوصى أحد الحكماء ابنه يقول: يا بني ألم جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك، ارحم صغيرهم واعرف قدر كبيرهم يسولوك، يعني يجعلوك سيدا. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر كبيرنا، وهذا ما يكون إلا من باب التواضع، لين الجانب ولين القلب. فهذه من صفات الأنبياء وصفات محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله فطره على أفضل الأخلاق، وضرب المثل الأعلى بالتواضع، كان يجالس الفقراء من المسلمين ويأكل معهم، يجلس على الأرض ولا يترفع على أحد ولا يفضل نفسه على أحد، بل لو جاءه أحد ربما قدم له إن كان عنده فراش يقدمه له ويجلس هو على الأرض، كما فعل مع عدي بن حاتم لما جاء مسلما يقول: قدم لي وساده وقال اجلس عليها، فقلت: بل أنت؟ فقال: بل أنت اجلس عليها. فجلست عليها وجلس هو على الأرض عليه الصلاة والسلام. مداعبته للصغار وحمله لهم و رحمته بهم يدل على حسن خلقه وكما تواضع عليه الصلاة والسلام. كان يحمل أمامة بنت بنته حتى في الصلاة، إذا قام رفعها وإذا ركع وضعها، كان يسجد فيأتي الحسن والحسين رضي الله عنهما فيركبان على ظهره فيطيل السجود من أجل أن لا يكدر عليهم حتى تطيب خواطرهم فينزلون. هكذا كان عليه الصلاة والسلام مع الصغار والكبار، سواء من أهله أو من غيره، يؤتى بالصبي من أجل أن يحنكه ويدعو له، يمضى تمرة ويبصقها في فمه ويحنكه ويبول الصبي على حجره فلا يتأثر عليه الصلاة والسلام. هكذا كان وخلقه معروف، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعنه أنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. نعم، يعني إذا كان لها فيه حاجة يرشدها أو يعلمها أو تستنجد به في بعض الأمور. أيضا حتى حدي أخبر عن هذا، يقول خرجت معه فأوقفته امرأة ووقف معها حتى قضت حاجتها تحدثه بما تريد، فعرفت أنه ليس بملك وإنما هو نبي، فإن هذه أخلاق الأنبياء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص صدقة من مال، وما زاد عبد في عفو إلا عزة، يعني إذا عفوت عن مظلمة فإن الله يعوضك عزا، يعزك الله ويعلي شأنك في الدنيا مع ما يدخل لك من ثواب الآخرة. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن تواضع لله رفعه. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن تكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فهل ذلك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس وبطر الحق، يعني احتقار الناس وظلمهم وجحد الحق، هذا هو من خصال الكبر. أما كون إنسان يتجمل من غير كبرياء ولا يرى أن له فضل في ذلك ولا يفتخر ولا يتبختر في مشيته، هذا لا يضر. فالتواضع إذن من أفضل ما ينبغي للمسلم أن يتصف به حتى يكون لين الجانب، يألف ويؤلف. المؤمنون هم الذين يألفون ويؤلفون، ولا يرى له فضل على أحد. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس للناس من بد وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. فكل الناس، كل الناس لآدم، كلكم لآدم وآدم من تراب. ليس لعربي فضل على أعجمي، ولا لأحمر فضل على أسود، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما يفضل الإنسان بماله ولا بحسبه ولا بنسبه، إنما يفضل بخلقه، بدينه، بتقواه، بخوفه من ربه، بتواضعه لين الجانب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حث على ذلك وأمر به، وكان كما نعلم أشد الناس تواضعا، لا يفضل نفسه على أحد. ربما جاء الشراب من لبن أو غيره فقدم من في المجلس على نفسه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لبن، وكان أبو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته، فقال: ادع لي أهل الصفة وهم فقراء المهاجرين، ليس لهم بيوت تؤويهم ولا أهل يسكنون إليهم. فناداهم وأخذوا مجالسهم 70 أو 80 رجل، فأعطى أبا هريرة اللبن يسقي القوم قبل أن يشرب هو عليه الصلاة والسلام، فسقاهم. ثم بقي، قال: بقيت أنا وأنت يا أبا هريرة؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: اشرب. فشرب، فلما انتهى سلم الله وشرب الفضلة عليه الصلاة والسلام. يدل على أي شيء هذا؟ لا شك أنه يدل على التواضع وحسن الخلق، وعلى الرحمة بالفقراء والضعفاء، وعدم التكبر، عدم التعالي والتعاظم، ما عنده شيء من هذا من الترفع أو تفضيل نفسه على أحد عليه الصلاة والسلام. فلو ترسم المؤمن خطى النبي عليه الصلاة والسلام وسار على منهاجه وعلى سيرته لنال بذلك خيرا كثير. فأفضل خصال حسن الخلق هو التواضع. لما قالت امرأة: يا رسول الله، المرأة تتزوج الرجلين والثلاثة، يعني هذا يطلقها وهذا يموت عنها، فيدخلون الجنة، فلمن تكون؟ قال تخير فتختار أحسنهم خلقا. كان من خلقه عليه الصلاة والسلام متواضعا أنه يخدم في بيته، يخدم أهله، يصلح نعله، يخيط ثوبه، يحلب شاته، يحدث أهله، يداعبهم. كان يداعب أصحابه لكنه لا يقول إلا حق. لما جاء رجل يستحمله يعني يريد أن يعطيه جملا يركبه، قال عليه الصلاة والسلام مداعبا له: ما عندي ما أحملك عليه إلا ولد الناقة. فقال يا رسول الله ماذا أصنع به ولد الناقة؟ انصرف ذهنه إلى أنه ولد الناقة يكون صغير. فتبين له أو بين له عليه الصلاة والسلام أن الإبل كلها أولاد الناقة. فهذا من ما حصل منه عليه الصلاة والسلام من المداعبة لأصحابه. كان يأكل حتى مع المرضى لأنه كامل الإيمان قوي التوكل ولا يهمه ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. نعم يفعله، يعني يسلم على الصغير والكبير ويبدأهم بالسلام ويرد السلام على من سلم. وإذا سلم عليه الإنسان ما يأخذ يده حتى يكون ذاك هو الذي يسحب يده أول. وهذا مما يدل على حسن خلقه وعلى تواضع عليه الصلاة والسلام. لما رأى الحسن والحسين يمشيان يتعثران في ثيابهم وهو يخطب على المنبر، أدركته الشفقة والرحمة لحسن خلقه ورحمته وتواضعه وشفقته، فنزل من المنبر وأخذهم ووضعهم إلى جانبه. كل ذلك مما يدل على حسن خلقه وعلى رحمته. كان يقبلهم، قبل الصغار، يضمهم ويشمهم، حتى قال أحد الحاضرين: تقبلون صغاركم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال: من لا يرحم فلا يرحم، أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فإذا لم نرحم الصغير ونوقر الكبير، نرحم الضعفاء، إنما ترحمون بضعفائكم ومساكينكم. كان يجالس خباب وبلال وصهيب وسلمان وغيره من فقراء المسلمين. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، قال: وسلامه عليه الصلاة والسلام على الصبيان إذا مر عليهم، وهذا من التواضع وحسن الخلق ومن التربية وحسن التعليم والإرشاد والتوجيه، لأن الصبيان إذا سلم الإنسان عليهم فإنهم يعتادون ذلك ويكون ذلك كالغريزة في نفوسهم. وإن الإنسان إذا مر على أحد سلم عليه، وإذا كان هذا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان، فإنا نأسف لقوم يمرون بالكبار البالغين ولا يسلمون عليهم والعياذ بالله. قد لا يكون ذلك هجرا أو كراهة، لكن عدم مبالاة وعدم اتباع للسنة جهل وغفلة، وهم وإن كانوا غير آثمين لأنهم لم يتخذوا ذلك هجرا، لكن قد فاتهم خير كثير. نعم، يعني إذا أردت أن تحب وتؤلف ويشهد لك بالخير وتذكر بالصفات الحميدة، وأنك تسلم على من لقيت، من عرفت ومن لم تعرف، فهذا من التواضع. تفشي السلام: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس والنيام تدخل الجنة بسلام. فمن مكارم الأخلاق افشاء السلام، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، لا تترك الإنسان الذي ما تعرفه تبخل عليه بالسلام، أو تترك الصغير. إذا سلمت على الصغير غرست في نفسه تعليم وتربية واقتداء، ووجد في نفسه، يجد في نفسه فرحة واعتزاز ومحبة لك أنك سلمت عليه وأدنيته وقربته، وإذا كان صغيرا جدا وضممته، هذا مما يجعله هو بنفسه يتعلم هذا الشيء ويشب معه ويذكرها لك إذا فعلت هذا، ما تنبذ الصغير أو ترده إذا أراد أن يتكلم أسكته، بل اسمع منه وابتسم له. خالق الناس بخلق حسن، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ومن أفضل الأخلاق الصدق والأمانة والتواضع لين الجانب. لا تظن أنك إذا صرت موظف كبير أو تاجر كبير تركب سيارة فخمة أو تنزل قصر كبير أو نحو ذلك أنك بلغت الثريا، لا، أصلك تراب، وأنت خلقت من ماء. كما يقول بعض العلماء، لو تذكر الإنسان أصل خلقته ما تكبر أحد على أحد، أصله نطفة قذرة ونهايته عظام نخرة وفي بطنه يحمل العذرة. لو الإنسان تذكر أصله ونهايته وحياته ماذا يحمل في بطنه، ما تكبر. لماذا تتكبر؟ من أجل أن عندك مال كثير أو سيارة كذا أو تسكن كذا أو تلبس كذا؟ لا، هذا الواجب أنك تحمد الله وتشكره وتثني عليه وتعرف فضل الله عليك وتحسن إلى من هو دونك، لا تتكبر عليه. ما نفع قارون تكبره وتعاظمه وجحده لحق الله وفضله ونعمته، خسف الله به وبداره الأرض. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. بينما رجل يمشي من كان قبلنا كما أخبر عليه الصلاة والسلام يتبختر في مشيته معجب في نفسه، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة. تواضع سيما المؤمنين، لأنه من صفات المرسلين عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن الأسود بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. نعم، يعني أنه يشتغل مع أهله، يحلب شاته، يخيط ثوبه، يصلح نعله، يساعد أهله، يؤنسهم، يحدثهم، فإذا جاءت الصلاة قام كأنه لم يعرفنا، لأنه خلاص أمر الله مقدم على كل شيء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. لكنهم أهله كما أخبر عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان يجمع نساءه في بيت التي هو عندها ويحدثهم ويعانسهم، فإذا أراد أن ينام تفرقنا. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، كان يزور ويزار ولا يترفع لو دعي إلى أدنى شيء من الطعام، ليس طمعا ولا جشعا عليه الصلاة والسلام، ولكن من باب جبر الخواطر والملاطفة والتواضع، لأنه يعرف أنه إذا أجاب الدعوة فإن الداعي يفرح ويسر وينشرح صدره. فلذلك كان يجيب الدعوة، يزور بعض العجائز في بيوتهن، النساء الصالحات كبار السن، لا سيما اللواتي لهن عليه فضل يوم كان صغير، إما مرضعة وإما حاضنة كأم أيمن رضي الله عنهم. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه أنه قال: أنتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. هذا دليل على حسن تواضعه وعلى رغبته ومحبته لتعليم الجاهل من جاء يطلب الخير ويطلب العلم ليستفيد حتى يفهم دينه عن حقيقة وليعبد الله على بصيرة. ما تجاهل أمره وأعرض عنه أو نهره، لا. ولذلك لما أن أحد الصحابة تكلم في الصلاة وهو لا يعلم أنه قد نزل آية ينهى بها الرب عز وجل عن الكلام في الصلاة، كانوا في بداية الأمر يقول: كنا نتكلم في الصلاة، سلم أحدهم على الآخر ويعطس ويشمته. يقول: فجئت ذات يوم وقد نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ولكني ما دريت بهذه الآية، فتكلمت. قلت: متى نزلت؟ سمع آية يقرأها الرسول عليه. فقال الذي جنبه: متى نزلت هذه الآية؟ فأشار إليه اسكت. صاروا يضربون أفخاذهم سكتونه. قال: ما لكم؟ ثكلتكم أمهاتكم، ما درى. فلما قضيت الصلاة ناداه عليه الصلاة والسلام يقول: بأبي وأمي هو، ما رأيت معلما أفضل منه، والله ما سبني ولا شتمني ولا نهرني، وإنما قال: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. كذلك فعله مع الأعرابي الذي دخل وبال في المسجد، هم الصحابة رضي الله عنهم بزجره وحصبه، يعني رميه بالحصبة غيرة عن المسجد، فنهاهم عليه الصلاة والسلام: تركوه، لا تزرموا عليه بوله، تركوه، لأنه إذا تركوه اقتصر البول في مكان واحد وسلم جسمه بدنه وثيابه من تلويث نفسه في البول، وإذا قطع بوله فجأة ربما يتأثر في صحته، وأكبر من ذلك سيخرج، أولا سيتنجس أكثر مما هو واقع، يعني إذا مشى والبول ينزل منه ربما يصعب تطهيره، وأكبر من ذلك سيستمر على جهله إذا خرج مذعورا. فلما فرغ ناداه عليه الصلاة والسلام وقال له: يا أخ العرب، إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا. ثم أمر الصحابة أن يأتوا بدلو من ماء ويصبونه على بول العرابي، فاستفاد العرابي وطهر المسجد، وتعلم الصحابة رضي الله عنهم حسن الخلق والرفق بالجاهل إلى يوم القيامة، فهي سنة يجب أن نحتذيها ونسير عليها، فهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.